بيان الحكمة البالغة فيها من أن الظلم والكفر يستجلب والفساد في الأرض هو الذي يستجلب العقوبة وسخط الله سبحانه وتعالى ويستجلب أنواع النقم التي تحل بالناس. فسبب هلاكهم ظلمهم، هو الظلم الأكبر الذي ظلموا به أنفسهم حين أشركوا بالله، والظلم الذي هو ظلم العباد الذي ظلموا أنفسهم وظلموا عباد الله عز وجل بما صنعوا، وخصوصا أنهم ظلموا أولياءه سبحانه وتعالى من المؤمنين به، مع كونهم أهل شرك وضلال وخرافات، ظلموا بني إسرائيل الذين عندهم من المعرفة بالله عز وجل وأنبيائه ورسله وتوحيده ما لم يكن عند أحد من أهل الأمم حولهم، لأن الله اجتباهم واصطفاهم على العالمين في زمانهم. فظلموا أنفسهم بالتكذيب، وضمن معنى ظلموا كذبوا، لذا قال ظلموا بها أي كذبوا بها، كما قال ابن كثير رحمه الله جحدوا بها. فضمن معنى الظلم المعاني الأخرى التي هي من فروعه أو من معانيه أو من لوازمه، ولكن تدل على أن هذا هو الظلم الأكبر هو المقصود، بالإضافة إلى ظلمهم ظلم العباد الذي لا يترك الله عز وجل منه شيئا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كيف كانت نهاية الفساد، وأعظم فساد في الأرض هو نشر الشرك بالله وعبادة غيره سبحانه وتعالى، وحكم الناس بخلاف ما شرع الله عز وجل. فهذا هو الإفساد الأعظم، أعظم إفساد أن ينشر في الأرض عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ينشر الشرك، تنشر الضلالات والخزعبلات والخرافات. وتأمل هذا الترتيب في ذكر الآيات بعد يعني ترتيب الكلمات، ذكر الله عز وجل اسم نبيه موسى وذكر أنه مرسل بآياتنا، قال ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، فالآيات أقرب إلى موسى، إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فالظلم أقرب إلى فرعون. هناك تراكيب أخرى لهذا المعنى واستعملت، وكل منها في موضعه له حكمته. هنا ذكر أنه قد في مواضع ذكر الله عز وجل أنه أرسل موسى إلى فرعون، أرسل موسى وهارون إلى فرعون، هنا قال أرسلنا موسى وبعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، فهو مرسل بآيات الله عز وجل أولا، وهذه الآيات هي حجج الله عز وجل وبيناته، والآيات التي تثبت صدقه ونبوته ورسالته. وموسى أولى وأقرب إلى الله عز وجل، وأولى بآيات الله سبحانه وتعالى، أولى بكلام الله سبحانه وتعالى، أولى بحجج الله وبيناته سبحانه وتعالى. وفرعون وملأه أقرب إلى الظلم، أولى بالظلم، أولى بالفساد في الأرض. وهذا من بديع ترتيب ألفاظ القرآن بعضها ببعض، يعني ترتيب ألفاظ القرآن بعضها مع بعض، والله أعلى وأعلم. وقال تعالى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، يقول يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الآيات البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر. قبط اسم جنس لسكان البلد وليس ديانة، لذا يسميهم القبط يعني سكان مصر، وليس أنهم أقباط بمعنى نصارى. غلب هذا الاسم على النصارى في زماننا الأقباط، لكن الحقيقة أن هذا هو اسم جنس أهل الأرض، كما أن الحبشة هم الذين يسكنون أثيوبيا، فاسم الحبشة اسم لجنس قوم، وكذلك العرب الذين يسكنون جزيرة العرب، فالقبط هم سكان مصر. قال فقال تعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكه، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قال بعضهم معناه حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، أي جدير بذلك وحري به، حقيق بمعنى جدير يستحق حق لي أن لا أقول على الله إلا الحق. قالوا: والباء وعلى يتعاقبان، حقيق على أي حقيق بي، جدير بي، جدير بأن لا أقول على الله. يقال رميت بالقوس وعلى القوس، وجاء على حال حسنة وجاء بحال حسنة، يتعاقبان يعني كل منهما يوضع موضع الآخر. حقيق جدير بأن لا أقول على الله إلا الحق، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. وقال بعض المفسرين معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق. وقرأ آخرون من أهل المدينة حقيق علي، حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق، بمعنى واجب وحق علي ذلك، أن لا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق لما أعلم من جلاله وعظيم سلطانه. قد جئتكم ببينة من ربكم، لا أنا ما أعرفش، بس هي من القراءات المعروفة من أهل المدينة. قال: قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلا على صدقي فيما جئتكم به، فأرسل معي بني إسرائيل، أي أطلقهم من أسرك وقهرك، ودعهم وعبادة ربك وربهم، فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن. قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، أي قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت، فإن كان معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. قال علي بن أبي طلحة لابن عباس في قوله ثعبان مبين: الحية الذكر، وكذا قال السدي والضحك. وفي حديث الفتون عن ابن عباس قال: فألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون، فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره، يعني نزل جري، واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل. وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة، حجم هذا لا دليل عليه، الظاهر أنها كانت حية ثعبان مبين في مجلس فرعون. قال السدي في قول فإذا هي ثعبان مبين: والثعبان الذكر من الحيات، فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل في الأرض، والآخر على سور القصر، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه، فلما رآها ذعر منها ووثب وأحدث تبول. والله هذا ليس بمستبعد، هؤلاء الجبابرة من أجبن خلق الله، ويعني عندما يرون الخطر ينهارون، فليس هذا، هذا مروي عن مجاهد وعن السدي وعكرمة وعن ابن عباس نحو ذلك. قال: فلما رآها ذعر منها ووثب وأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك، وصاح: يا موسى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل. فأخذها موسى عليه السلام فصارت فعادت عصا. وروي عن عكرمة عن ابن عباس نحو هذا. قال وهب بن منبه: لما دخل موسى على فرعون قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم. قال: ألم نربك فينا وليدا؟ فرد إليه موسى الذي رد، لو ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت أنت من الكافرين؟ قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فقال فرعون: خذوه. فبادره موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فحملت على الناس فانهزموا منها، فمات منهم 25,000 قتل بعضهم بعضا. وقال فرعون وقام فرعون منهزما حتى دخل البيت. رواه ابن جرير والإمام أحمد في كتابه الزهد، وابن أبي حاتم وفيه غرابة في سياقه، لو القتل الذريع ذا الذي لم يرد في أي موضع من القرآن، وإنما الظاهر أن هذا كان أمرا مؤقتا، ولكن رعبهم وخوفهم ظاهر أنه يقع في مثل هذا السياق وفي مثل هذه الأحداث. لكن لم يحدث يعني أمام الناس، يعني لم يحدث من الخوف، لأنه لم يكن يخاف بهذه الطريقة، فأحدث يعني لم يكن هذا مرضا يعني قديما عنده مثلا، إنما هو أصابه في ساعتها من شدة الخوف. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أي أخرج يده من درعه بعدما أدخلها فيه، يعني في قميصه أو في جيبه أو، فخرجت بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض، كما قال تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. قال ابن عباس في حديث الفتون: من غير سوء، من غير برص. ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول، وكذا قال مجاهد وغير واحد. قوله سبحانه: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، بدأ بالرسالة مذكرا بربوبية الله عز وجل للعالم كله، وهذا أول ما يبدأ به في التعريف بالله عز وجل: الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي خلقكم من نفس واحدة، ربوبية الله للعالم ولكل المخلوقات، أعظم ما ينتبه إليه قلب الإنسان إذا ذكر وتذكر، لا بد أنه يبحث عن إجابة لهذا السؤال: من الذي أوجد هذا العالم؟ من الذي يدبر أمره؟ وهو يرى كل هذه الأمور كل يوم تتكرر بلا فاعل من البشر، وهو أعقل الكائنات، والكائنات الأخرى جمادات لا تستطيع أن تفعل شيئا، فالله سبحانه وتعالى رب العالمين، وهو ملكهم وسيدهم، آمرهم وناهيهم، يجب أن يؤمنوا به، وإلا فإنهم إن لم يعترفوا له سبحانه وتعالى بالخلق والملك والسيادة والأمر والنهي، يكون قد نازعوه في ربوبيته سبحانه وتعالى. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، ذكر النبوة والرسالة، وأن مقتضاها أنه لا يقول على الله عز وجل إلا الحق فيما ادعاه وفيما نسبه، فنسبه إلى الله عز وجل يقول الحق في كل ذلك، لا يزيد ولا ينقص. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. إذن هو يدعوهم إلى أن يؤمنوا وأن يبقوا في بلادهم وأن يرسلوا ويتركوا بني إسرائيل. لم تكن إذن أبدا من دعوة موسى دعوتهم إلى أن يخرجوا من الأرض، كما قال السحرة، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم. من أين أتوا بذلك؟ موسى يريد أن يأخذ بني إسرائيل ويرحل، أن أرسل معي، فأرسل معي بني إسرائيل، لا يريد إلا أن يأخذهم بعيدا عن الذل والهوان وأنواع العذاب التي تعرضوا لها، فهو يريد أن يأخذهم ويرحل إلى حيث الأرض المقدسة. دائما يتجمل الظالم، لا يحب أن يظهر أنه يبطش بالباطل، يحب أن يظهر أنه أهل جداء، يعني رجل يقبل الحق ويحب الصدق، وأنه إذا أقيمت له الحدة استجاب. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، وحاول التشكيك في كل شيء بالتأكيد، إن كنت جئت بآية إن كنت من الصادقين. لكن شيء عجيب أن فرعون يقبل الصدق، فرعون يحب أن يصدق الناس، وإن كانوا من الصادقين قبلهم ولم يذمهم. فسبحان الله، قال إن كنت جئت بآية فأتي بها، يقول ذلك تجملا، يقول ذلك حتى لا يظهر أمام الناس أنه رجل جبار عنيد، يحب أن يكون هناك حوار، هناك بحث، وهناك نظر في الأدلة. لذلك ضمن هذه الخطة العجيبة قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إله إلى إله موسى. أستعد أتبني بتاع عالي ومشغولين لي عشان يطلع فوق يبص كل ده عشان ما يبقاش شكله إن هو إنسان يعني عديم الحجة، يستعمل الجبروت فقط، يريد أن يجعل ذلك آخر الأسلحة، أنه لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلولين ونحو ذلك من التهديدات. لكن بداية يحب أن يظهر أنه رجل يقاوم الحدة بالحدة. ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. لا شك أن موسى عليه السلام أول ما رأى هذا الأمر في جبل الطور ولا مدبرة، فكم يعني إذا كان موسى عليه السلام وهو في الشجاعة التي هو فيها، سيدنا موسى له شجاعة عظيمة باهرة، مواجهته لفرعون بهذا بمجردها من الشجاعة، الدخول على فرعون بعد زمن طويل من الطلب والأبهة العظيمة التي يعيش فيها والتجبر والتأله الذي يعني يجعلونه فيه، وموسى يدخل ويتكلم. فإذا كان موسى عليه السلام قد ولى مدبرا عندما رأى العصا قد تحولت إلى حية، فما ظنوا بفرعون وملئه ممن ليس عندهم إيمان. لذلك الآثار التي سمعتموها في أنه أحدث وفر هاربا ودخل البيت أو التجأ إلى موسى كلها متصورة في هذا الموقف. حاول أن تستحضر الصورة أمامك، فرعون وقد وجدت حية مرة واحدة في القصر في هذا الجمع، ثعبان كبير جدا، المسألة وضعة فمها يعني على الأرض والأخرى على فاتحة على قمة السور، في بعض الحيات ممكن توصل تفتح فمها إلى هذا المدى. ها؟ أتكندة؟ الأنكندة. صحيح، فممكن تبلع يعني ممكن توصل لشيء من هذا. فما هو الحال الذي يكون عليه فرعون والجنود؟ عملوا ايه في مثل هذه الحية ومرة واحدة كده؟ يعني بقى مش خطوات. ولذلك حال الرعب بالتأكيد هو الذي أصابه. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هنا قال فرعون قولا، وسبحان الله نوعية فرعون وجنده وهي متكررة في كل زمان، ما أن يزول الخطر قليلا يعود الناس إلى الكفر والفساد مرة ثانية. قال هنا قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. وقال في عز وجل في سورة الشعراء قال فرعون وقال قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فتبين بذلك أن فرعون هو الذي قال أولا، وأن الملأ يكررون ما إيه؟ وقال فرعون. هم متعودين أي حاجة يقولها فرعون يقول زيها، أي حاجة يقررها يقررون مثلها. حتى عندما قال ماذا تأمرون هم أيضا قالوا إيه ماذا تأمرون، يعني هم هو بيسألهم ماذا تأمرون، كان الجواب المفروض يقولوا إيه، يقول لهم الأول كرروا ما قاله إيه فرعون. هم يطبقون تماما ألفاظ فرعون وينفذون ما يعني يرى، يعني يقلدونه دائما، تعودوا كأنهم انتبهوا بعد حين فأجابوا فرعون قالوا أرجه، وهم الذين قالوا فماذا تأمر. عادة الجبارين والمتكبرين في وجود طائفة يعني من المصفقين من يعني الذين يجاملون الرئيس والكبير والملك بالباطل، وهم أسباب هلاك فرعون. يعني هؤلاء القوم هم أسباب هلاكه بعد أن علم أنه ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، هم الذين أهلكوه والعياذ بالله، لأنه تابعهم وهم تابعوه على الكفر. قال الملأ من قوم فرعون، الملأ الكبراء والسادة دائما، وهم كما ذكرنا أسباب هلاك الأمم. إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم. المصريين يحبون أرضهم جدا ولا يريدون مفارقتها، ويريدون يعني أن يبقوا فيها دائما. فاستفزوا الملأ واستفزوا فرعون واستفزوا الحاضرين بأن هناك مؤامرة للإخراج من البلاد، خصوصا إذا كانت في حالة حسنة وهيئة حسنة، فيخوفون الناس بهذه التهمة المخترعة التي ليس لها أي دليل ولا أي يعني كإشارة في كلام موسى صلى الله عليه وسلم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. وسبحان الله، كان ما فعلوه من التكذيب والشرك ومحاربة الشرع سببا لفقدهم السلطان في أرضهم، فقدوا السلطان في أرضهم وصار ملكا لبني إسرائيل. سيدنا موسى كان مستضعف. سيدنا موسى كان قلة، ولكن كان موسى عليه الصلاة والسلام مؤيدا بآيات الله، فكان لا يستطيع فرعون الوصول إليه. ملك السام لما بعث الملك الدينار قال له تعالى احنا نكرمه في هذا. فرعون لما عرفش على سيدنا موسى ان هو يعني يخليه مقرب وكده، فرعون شديد التمسك بملكه، لا وهم وملأه شديد التمسك بامتيازاتهم التي حول فرعون. هو أعظم حاجة عرضها للصحراء إيه؟ وإنكم إذن لا من المقربين. يعني الفلوس مش ده هو الامتيازات للطائفة المحيطة تجعلهم ما يقبلوش إن حد ينافسهم في أدك في أدنى شيء. هي النوعية كده، معرفش المصريين كلهم كده كراسي الملك عندهم بالطريقة دي ولا إيه؟ أي حاجة ما محدش بيقبل إن هو يشاركه غيره، ولا يعرض عليه حتى حتة ولا مواساة ولا يعذب الله. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه أخاه أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. قال ابن عباس أرجه أخره، قال قتادة احبسه. وأرسل أي ابعث في المدائن أي في الأقاليم، ومعاملة ملكك الأعمال يعني الأقاليم المختلفة، حاشرين أي من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم. وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا، واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى عليه السلام من قبيل ما تشعبده سحرتهم، فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من الآيات من البينات. قال ابن كثير رحمه الله أي قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه واستقر على سديد مملكته. بعد ذلك قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم فوافقوه وقالوا كما قالته وتشاوروا في أمره وماذا يصنعون في أمره وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته وظهور كذبهم وافترائهم وتخوفوا أن يستميل الناس إليه بسحره فيما يعتقدون فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم. أظن بقى وظهور كذبهم وافترائهم دي بعدها يعني دي ملهاش موضع في موضع هي كلمة ظهور كذبهم وافترائهم دي كذبه وافترائه هم لا يعني يظنونه كذبا وإنما يعلمون صدقه ولكن يظهرون كذبا. قال والذي خافوا منه وقعوا فيه كما قال تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فلما تشاوروا في أمره في شأنه وأتمروا فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنه في قوله قالوا أرجه وأخاه أي أخره. قال ابن عباس أخره قال قتادة احبسه وأرسل وابعث في المدائن أي في الأقاليم حاشرين أي من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم. وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى عليه السلام من قبيل ما تشعبده سحرتهم فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. في هذا الموضع قال أتوك بكل ساحر عليم وفي سورة الشعراء أتوك بكل سحار عليم وهذه مبالغة فهم أتوا بكل من يحسن السحر المقدمون من السحرة المبالغون فيه والمعتادون للسحر الذين هم فاعلون له قائمون به. قولوا قولوا استغفر الله.